يا إله العرش ويا سندي، أنت للمهموم خير لي. كل الأبواب لقد غلقت إلا باب الأحد الصمد. يا إله العرش ويا سندي، أنت للمهموم خير ولي. كل الأبواب لقد غلقت إلا باب الأحد الصمد. ناديت وقلبي منكسر، يا رب العزة خذ بيدي. ناديت وقلبي منكسر، يا رب العزة خذ بيدي. يا مالك يا يوم الدين، ومن يشفى المهموم من العلل. يا مالك يا يوم الدين، ومن يشفى المهموم من العلل. يا إله العرش ويا سندي، أنت للمهموم خير ولي. كل الأبواب لقد غلقت إلا باب الأحد الصمد. خذني بالعفو وعافية مع جميل الستر إلى الأبد. خذني بالعفو وعافية مع جميل الستر إلى يا سر مريم مقتدر، وجبر كسري وأزل شدادي. يا سر مريم مقتدر، وجبر كسري وأزل شدادي. يا إله العرش ويا سندي، أنت للمهموم خير ولي. كل الأبواب لقد غلقت إلا باب الأحد الصمد. حول سكرات الموت، فخرجت الروح من الجسد. حول سكرات الموت، يا حي ويا قيوم ويا من عز وجل عن الولد. يا حي ويا صمدي